بسم الله الرحمن الرحيم. اسم يا الله من يرحم أو جمل من يرحم نوسو. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ذهميد زوزا الله ويكاو حسنسي زينهما وحاهيشيو ولك جشجيني يا زميرو. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شاهيما إذ شهدريش عذاب كالي على ونناي نبشر يوزاد المؤمنين إكام وفن وعمل جيما وكان ونزل وزيما بيبو ماكفين فيه أبدا وجدك هرمي مليلي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليهذريش وويكاو وانبا الله هرمي معنا ما له به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كم تنع علم يا هاو ولو وبدا هاو كلمة روحا لي سدولنا ومحنني هاو واتشها عن بيكات رابو. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنجل عن لغو جوانج ميزي نفسي هاو هاوسن يا هاو إكاكوا جا أميني حديثيين هاهامو. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقيقة رجعيني يزلوه جوي أرلزي كتر لحال إذير ولوزي دوبي مهم وعمال وحرماه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا. ناس لازم أرجوه جيني يزلوه جوي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عنده حسابه كون والكهف بانغا الرقيم منزيشي زكا آية موجوزة يعجب. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكاتي ونزجانا ونواجه فاذي حرمان فانغا وامبا ايوه ملوحاتو ريني كرحيما يالوانا ناوي وريبانغي يوانغوكو حرمان وزهاتو. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ريميزي فينيه وزاروكو حرمان مشيشيو يهاو حرمان فانغا مهيو وازا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إشاري وباعي في إبري جوزي إذي كنت زيين يشجو جوا حاسوا مدواء بيتا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيسندري هنبياء ويكسويا هاو هحاكي حقيقة وكاو نازجان وأميني وححمل وهاو نحو زدي شوانغوفو. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وفنغو ثبتي فحرمي ويهاو واجوها وهامبا يمونا وحاتو ديمونا وهزمينغونا أولي كارناهم بمونغو بدلا يهاهي أولي جوهن دو تنبفن بك حاليسي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ونودي قوم يحاكي ورنج منه بدل يحاهي يزابري وتطوى السلطان وبينيها عمر الظالم كورحني يا كذا الله رابو. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إكم جتنجي ناو نزو عبدية ويتسو الله na mwabwanda ya harwane panga ya mula wahanyu ngujumbuliani za rehma za hahe ya mpanye ni usahilifu harwane mungu za hanyu. Watara shamsa itha talaat tazawaru an kahfihim thata al-yamini wa itha darabat taqriduhum thata al-shimali wa hum fi fajwatin minh ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن الجوع وكتلفها غالي نميليا ولقانغ لحاو هم رميني لكانغ لطاو غالي وبراو هم شيني نوالا لحرم بجمز لحالو izo mungu ni mwezi aya dalilu za Allah aina uhu Allahu ya mukowa unde ya uko haha ukweli na haina uhu ya mganti ya potea kunahu paru mhundi ya mshirika umsaidi ya na humhifadhi wa mukowa. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وجوا حسابها شيرنا وكاوسوها nari wakawusa upande wa humumeni no musheni nemba ya hao iri ya mindu ya uso humuanguni ingehu wahelelea uju wala wa hafenda mbio haujazi wa uhara niro haikiso. Wakadhalika baathnahum liyatasaalu bainahum kala kailum minhum kam labithum قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا منينا روابان في إلي وجوزي سبين هاو مونغو واجيو هارو هامبا ينبا كيفانو مدهنري وامبا ريبا كيوسيكو هاو سنغو لوسيكو وامبا يمونا وحانو لوجو مدى مواباكي نمبهم جيمان داني نلبارا لفذا لحانو لنهم جيني يا تهي شهول الشيما يا مريني رزكي هيو نينا فاني هذاري ولا يتم جمزاني هرما مروي توكا يوتي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. حياكين يكاوان رمواني واجوهم سلياني مقايا حروان دجزيني هرمويني لا يحاو لكم نوترو فوزهاتا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هنا منيلا وجوز إلي وجوه حكاية حديا الله يحكي نحكاية ساكا اتنا شاكا وحرميو وندو وكات وكهوشندان بين هاو وشيانا نزحبر زحاو أبنجي وامبا نروه جنبا هجماو إمولا وهاو وجوانو ياشين ده حرم زحبر زحاو هامبا لازم انغرير انغوه جماو بكي مسجد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وجهابا وكوارارو يواننن بيهاو نواجهابا وكواتسام يواسيتا نن بيهاو بحتيش وهزلو خيبوني نواجهابا وكمفكار يواننن بيهاو أمبا Imula wahanu hujuondo shingidadisha hao Kuwajuwa ikati wa shashi Habenge utijadili wa harumao Ikati uoni wa zahiri wala utimzise mbi choka yote Wala takulanna li shayin inni failu Thalika gadan illa ayyasha واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لو تفروا حامدا أهوشي أنا منغو أهوكايا عن جوزي فنيا معودو إلا إكاه جيزا إن شاء الله نعيش ليا إمولا وحاه إكاه سحوان بي مكينشيها إمولا وحاه ينقرو نزكاريبو راح نزيم ونفوهما ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نوباكي هرمالي فانغلحا ومهما جنا مرار يزيد شندا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبا الله أجوان دون دواباكي نينا يعلم يحزلو خيبون زومين دونين أرض أيه ونان روح لسنك دي أيه وشيان روح لسنك دي واتنا مشريك وهو سيديا وحفاظ بدل يحاه ولا يك شاركيا نينا يتوكا يونسي هرمي حكم يحاه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا سميز واسس الزيوة وحاي زهيش يشهم لوهاه كما جحي مبدديه هرمي مكالم يحاه ولا كنوه نهه كلي يكتلوهاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وصبريش نفسي هاه هوكايا أنو أنباوي ملوى هاه ماتاسي نماجيو هوتحو سوهاه ولا يمتو يا هاه يتوارينتي هوتراجي ماتوريا دنياني ولو تتعي ويكاوري خافليش أمو وهاه هوري ذكورو يا دونغاي حوا نفسي يا هاهي كاوز من غزهاهي ذي شمباكا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم با يحكي لنا نملا وحاني حين وانزو بحين أميني حين وانزو عندنا كفورو حكيك رعددي يا إما الظاليم ikawa zinkuraza hayo gazijuwa zingiza ikawa tahamsada gazijuwa sidi ya hamaji hamashaba ya tintemua iju wanu wazenyiso aishu shinyoaji shishi kade aiyo mutafaka makazimai makade إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا حقيقة وأمين وفن عمل جيما لازم كرناه رانس يزلي وزهر وفن عمل جيما زبطي أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وهم ولون زنبيب زعد سنداو يميره تنميو وجدت بمطور ينفوك زفهاب Nangu wajuhazi wanguwa zarangi ya mani maiti sundus Hariri ya lain na istabraka hariri nziyo Wawamie mutakiin Juwa araik makanape ya kifahari Aizo zili wazanema zikade Aiyo murtafaka makazimu mamakade Wadrib lahum mathala rajulaini Jaalla li ahadihima jannataini min a'nabin Wahafafnahuma binakhlin Wajaalna bainahuma zara Na wareme ya umfano wa wanaume waili Imzima ndawori mjaili ya bustani bili ya mizabibu Riazingi za mitede Rijaili ya awli za ulimishiha bainahayo كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا أين بستان لك هطو ويمر ليهاي وتنوه زهاتا ربط مدينها وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أبن إحن بيه منزني واه وقت يكا خرنغ وإناي مينغ من وينجي وما بحنا ونمشد يوامر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هنجيها رمي بستانيها هنا يهدل من نفسها هي هذا نتوغني هاته كالي نغني جبر وانغمية وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ننتوغني هكاي سرانج جبر هوجا نكاتر لشيو هاهمنا وهانغو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا من ذني واهي حمبي وقت يكورنغ ويناي أهو كفور أهو بحقابا كشح نطفة مني لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قوم بوهانه يا الله مولا وهانه ولن تشركي زي مولا وهانه نهيره ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يزا بريب وكاف جيهر مبستانيا هاهو واتوهامبا زنوهانزا يا الله كبتن شيدي كتنوها الله إكانغوني ونمتيتي وهاهو حمالي نوانا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نشيها مولا وحانغو يعني كشكايري راحن بستانيا هاهو yawe hemswida ujo wangu hako winguni uharumwilo lishelewe gavale uha au yusbiha mauha ghawran falan tastatia lahu talaba hauli shelewe maji ya halo ya hange keku shindi wali parisa wa uhiqa bithamarihi fa asbaha yukallibu kaffayhi ala maa فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يمرون يا حاح يا زنجيزي واني وانغاميفو هشلي وحندي سوكا وسيميهون يا حاح هم سويبه زو يا حرمي وعرميلو هالي يوكايا لباهو ليامي يا زنغاميا هامبا سيفودي أبو ينجن جنبي حنا شريك شايم لوهانغ نهيمو ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نكجك أنا يكون لشم سيدية بدلا يا الله نكجك ووجي سيدية هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا يهو الولاتي والسلطان هو الله ويجي حاكي يندي وكيري وزليوا ويندي سونس وكيري ومنادام واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نوارمي أمفان وهو حياتي ودنياني حماما جرا يسيس حوانغو هاو بنغوني يتنغني حيوني ميمي يهي أرضي kisha yashele wa maniahuma ya weusi wa nopepo na Allahu kajaranti hukamshinzi wa haina mongo المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مالنا وانا زوتور له حياة ودنياني شاز عمل جيمز بكيو زكيري وهيم لوهاه هثواب نطمع يا هيري ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا نسيك رجوت ويمليما نمدون أرض وازي ريونجلي فموجا كيكاري رنسي داو وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا نواجه ذريشي وحسن ممول وحاو حسوا في أخوانبيلوا مرجلي يحمد هيلي رامون باني مرا يماندو كم بمكوض وانيه كاكرناهم جايديا نميادي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا yunga siduka ziwa husuni mao imafuchari mwajunji ya didi hezi loha mwisho wambe karifude ashinishio hiri chatura mtimbano ngonti inti walangu wekati notoka shidukuru haina waziri na mwajuzi huna haziri walaimu la wahaho kanahu dhulumu itoka yonzi وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وكاتي رامبي ملائكة لم سجدي آدم وسجود لإبليس hakamu ngoni mwe majini avenge haroha harumazi amrizahe mula wa hahe ehe anga mjuka humrenga enu mzale wa hahe haukao wa shirika wa humsedi yani na humkifadhini badala ya hangu na buo maadui wa hanyu وتوب بدالاه مظالم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا جوارنغ مزاهيد ومومب وحزن بينغن أغل ولا ومومب وحزن نفس زهاو ججورنغ وبتف كندو وسيديزي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا نسيك يا جوهامبا فروا شركا وحانقوي كاو مكوضاني بهنغوا جوا بارك وناهوا وجيبوا نرجو جندي يا موبق بودنا وانغميف بينها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا لما فجار وجوهون أمرو وجوه كان يكيني وكان وتباو حرمو ولا كان وهنها بلي وحرمو ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نحكيك الوصوار فيه ونادام حوراج حرم القرآنين حين مفانو شام نادام حزدي حين هين حرم الجديد وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نقوزازية ونادام كيكوا أمين بانبا ونغفوا وجلية واستغفروا هم لوحاو إكاتي دوه جلي ونسن حالي هو تيني هو جلي ونعذاب هو سنماو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا جاويها من طول كاتب بشري أوزاد لو حذريشا وكفور وجاددي حبك على إليه وحرائيها كي ورنجزي أي زهان غنز وحذريشي وهمتزو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا عنو من ظالمكو رحم ويشلززي وزئازهم لوحاه أزبادينغو يا ديو أزايزم هنا وحاه أتنزا حقيقة رجيلي يأفنيه جمزره زحاو إلي واتفهام نوزير وانفماتو نكاه وطار حرمو وغفو كواناه طرونغو هاتا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا نمجيو ينغميز وكاتي وظلوم mwangamizi wa hao ujailia miadi. Wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Na gukuru Musa yambie na mwanamrumishi wa hahe msina ushindia tampaka tihondo mtanganyiho waze bahari mbili au tende mwendo wa maha. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a albahraini au amdiya huquba. Ni mula wahahu ye mwenye hufidhi ya mwenye rehemu nengehe ndo warenga hizo watu mahajo harakisha ya adhabu kumengaona miadi kawa kwa nangu na hopete ya uharumio. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Hivo wahu ndavu mtanganyihu wa hazo wasahau ya fiya hao gayo irenge nzia ya hayo hubari ni haswarada kama haruma mrongo. Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bahivu wa babira hambimna mwana mnemdumishi wa hahe rere shahuda shakatisha haku la hakika risingu wa harme safari yaku inu haunji ya ulemevu wenda mno. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. حمبا عنقون وكثيرك هزم وبجو بهت السحاو ينفبالا نكو يا تشنجز ناز السحاو يكاتي شيطان وكان زذكور ميرنجي انزيا يحايه داريني حبي عجاب. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. مستحابا يشوني شوري تحاو عمانجي ورجي حولونغ زي أثار زحاو. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهي وحول روما حرم وروما وحات رمنك رحمة يا لونا ناسي دم علمي شبانض يا علم يا لونا ناسي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى حمبيا أنتي هدونج وعن علمي شاي رشدا ومني وعن علمي شوا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. حمبا بحقيقة قلو فروشين لو سبيري وينامي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لما جود سبيري ينرنغوز تنجي حرمي علم يهاهو. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مسهامة وجوني هنا مشبيري فيك الله وانزو ولن تنوع سوز أمر زهاه. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حمبا أبنجي كانغوني دونغو بحيوتي نوزيس أرسيا ندونغو تنباكة غدقوية حديث يا حايو. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وروها توفشي هرم جحازي حالي توتو مسحابا جي يهو توتو موسو ولو حرميدو بلا شك هفن النغوز إن بن زيرو. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. حبا أنجب أوكاك نوبرو سبيري وينامي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. مسحابا اتنيري هلوام حرمزنا سهاو ولو تسنبي يودينو هرمز من غوزهانغو. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وروها توكات وفرسم نيجانا هم وهافو مسحامبا عيبو هو نفسي يا رحتي هبتنا هكاي ونفسي بلا شك خفني نغو زنكر زدودو ساو. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. حمد أنجام بحكا كنا وباروش عند السبيل وينامي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى حمد نهوز سأرسينا بغو بعد زينو بهمتني هنتي ريدنغانا وهم بغضر يوهانو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وروح وكات وهند حرم وكزي ومجي ووزس شهولا وكزي وهاو شاو حرايا وكاربيسا لهي حرمو حولوخورا وانزو ماهي حوشيني مسحامبا اتكانو وانزو جورنغا مشاهرا هو. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حمد ونود مفاركيان بين وحنغناوي أنجوه جوزة فسير يحزواتوش لواسبير وهرميزو. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا حل جحازي لك لما مسكين وكاهو فنعزو باريني أبنك كاهو تحني بميني هوا يا كاهو توني ماما وكم فوم يا كاهو رنجا حين جهز جيما حيقوزي شمهو. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نزهم نيجنا من أمي ومزايا وكام مؤمن أبنجيري كاهوري يهواري هوتمكم باكنا وكافيري. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أبنجير أنزيم لوحاه يوبدلي وكيري رحناه رحتيفنا الكريبيف ورحيما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. نزه الهورا فهي لو كوا ونازجان ويد ما يتيم حرمج محرم وبكى خزين زحا ووزايا وكوا بويما أبنجيم لوحا وكا هانز وباليح وحود زنفو زحاو وجيكون يزي خزين زحاو هرحيم يحيم لوحاه نمين جزيكو عنها أمر يحانغو يوند فسير يحزواتوش لواسبيريا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ننغو أخوزكا وأهسيانا ذو القرنين أما أنجوما بياني كيسو يا حسين نائي. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. حقيقة رماكي نيشح مكازي حرمي أرضي rinni ka haina hindu ya sababu atba'a sababa abenge hadungu nziya ya sababu hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada indaha qawma qulna ya dhal qarnayn inma an tu'adhiba wa inma an tattakhidha fihim husna hata buya hunda hujwala hutwa hali hundu nga litwao haruma jito la maji la hamia buda zidu ahundu kauma karibu mwiyo ramba ya dhul qarnayn imma ngo wadhibu hau imma urumia wema wa harumao قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا حمد أما يجو ظلوم ارجوه معذب شير جزي وهاهم لوهاه يمعذب وهاب زيرو وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أما يجو أميني حتى يعمل جيما جينا زلي وزيما نغل جوهم رنغوز حوانغو فهر مزي أمر زهاكو ثم أتبع سببا شهد زيا يا سباب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى ويا هوندا خجوا لوحيا هل هوندا لحيا وجما كبراتو وجيني يا شوجي سترينينو كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا حكا يحينا من أيو نريكا رهما رهينا يا كان زهين ثم أتبع سببا شحد بنزي يا سباب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أكبو يا هون بين يامل مميلي هم كون حسن ميو وكفح مكون حوزر حديث قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وعمبا يا ذو القرنين حيكين يأجوجنا مأجوج ومفسدين وحوه أرض إهي يرته لي بذي خراما إلواري جايلي يزي بين هكناه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما حامبا حرمزوه مولا وحانو يعني ما كنشيزا زوكاير راح نمليه يحانو أبنجينا من سعيدي حنفو أنجوفن ينغوم ينفو بين حنناو آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا لم نري يزقد زازوما حتى حشنجي بين يهملي مهابا نمفزي حتى حزفان ينكود همام رهابا نمنيري شابا شاتنتم حنه ليه جميو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بهكوا جشيند ويشليا ولاكوا جشيند وابوا غوبيرا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا حمد إنو رحمة يا لونا نيمنا وهانغو أبنغو وكاتي أحد يهيمنا وهانغو جوهوجا وجويرنا دكا داكا ني أحد يهيمنا وهانغو كجرتو كاهاكي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا نسكو غريتو رانسي باندو يا هاو وهليو واشتا يا هاو سنغا انا جمالوجا لجدودي بوزيلو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا wawaikawe macho ya hao ya kaharwe fini yone dhikri ya hangu na kwa jaka husunda waishia afahasiba alathina kafaru ayyattakidhu ibadi min duni awliya inna aatadna jahannama lilkafirina nuzula je awa kufuru wa hisabuo kukangwa johurenga uwaruma wa hangu wake wa shirika wa wasaidia na wahifadhi badala ya hangu bila shakari adali ya jahannama ike makazi yovuliza ya makafiri kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala amba yeri mjuzeni ya mkhasarifu amali الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نويكا وزجهد زحا وزنغم يابور هرم وحياة ودنيا نهم وحسبون كان غافن ومنغون جيما أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعندما كفور زئازهم لوحاو لمهندن ناي أبنجز يعمل زحاو كذتنا فعيدا ننتهو يا قيامة كرنوه مسي زويزاني ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إذن ذلك وزحاو جهنم hizo wakufuru warengeze aya za hangu ni mtume wa hangu hampezo innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula hakika wa amini wafanya amali njema wajuka na embego ya firdausi ukambio makazi obaki khalidina fiha la yabghuna anha hiwala wajuka kiho milele kwa nahu tamani wa hame uharumio قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أبا إنجي بحاري كاوين وانزي هاي مكادي ما يهيم لوهانه إبحاري جوتيم قبل مكادي ما يهيم لوهانه يجاتيم بينغو إرجان التنمي وحفنجيزا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أبا ميما نادى محمد داني نسيزي وحواحاي هكايا يمغو وحان يمغو نزيما أبنجي حين وترجي يحن دانينيم ولا وحاه بسينا فاني عمل جيما ولا يتشرك شحر معيبا لزهيم ولا وحاه نيتوكايون